بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نستمر أو نواصل في مناقشة الأدلة التي استدل بها المثبتون. ناقشنا مجموعة منها ونناقش البقية. من الأدلة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الآية محل البحث أو محل البحث، هذه الآية مسبوقة بآيات الخطاب فيها عام، ذكر الدليل. هذا ليس موضوع السياق، لا، قال أن قبل هذه الآية آيات، تقريبا قبلها 10 آيات أو أكثر، في الآية 28 وآية 29 وهذه الآية 41، آيات الخطاب فيها عام لسائر المؤمنين من المقاتلين ومن غيرهم. طيب، وناقش يعني وشرحنا دليل السيد رحمة الله عليه وقرأنا هم الآيات. يقول الخطاب العام الشامل لكافة المؤمنين هناك، ها، جار هنا أيضا. فإذا هناك مثلا، شوف مثلا حتى نكون يعني دقيقين في الموضوع، نذكر بعض الآيات اللي استدل بها السيد. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، خطاب لعامة المؤمنين المقاتلين وغيرهم. بعدين قال واعلموا أنما غنمتم من شيء. يقول فإذا كان الخطاب هناك عاما شامل المقاتلين وغير المقاتلين، هنا أيضا ينبغي أن يكون الخطاب عاما شامل للمقاتلين ولغيرهم. وإذا كان يشمل غير المقاتلين وجب أن تكون الغنيمة هنا مو بس غنيمة القتال، لغنيمة الحرب. هذا دليل، لكن في الحقيقة هذا الدليل يبدو لي لا يخفى ما فيه من تكلف. ليش؟ للفاصل البعيد بين الآيات. طيب، ثم لو نحن تمسكنا بهذا كان الأولى أن نتمسك بالآيات الأقرب. إذا بنجي للآية 28 والآية 29، إحنا الآية محل البحث هي آية 41، فإذا بنجي للآية 28 وآية 29 وبنجعلها مؤثرة في الآية 41، الأولى آية 39 وآية 40 نجعلها مؤثرة فيها، والآية 39 وآية 40 هذا كلها متعلقة بالقتال. ها؟ فإذا كانت الآيات السابقة مؤثرة باعتبار أن الخطاب فيها عام، لنقول أن هذه الآيات أكثر تأثيرا والخطاب فيها خاص متعلق بالقتال والحرب. قل أولى هذا، خاصة أن الفاصل بعيد بين تلك الآيات وهذه الآيات. وكم في القرآن الكريم من آيات تضمنت خطابات عامة ثم تم الانتقال فجأة إلى خطابات خاصة، كم وكم؟ آية التطهير مثلا، آية التطهير مثلا وغير آية التطهير. شكد عندنا إذا واحد يتابع القرآن الكريم شوف عندنا خطابات عامة كثيرة. طيب، مرة واحدة يصير الانتقال إلى خطابات خاصة، شون هذا يصير؟ هل جاري في القرآن الكريم؟ ولهذا هذا الكلام في رأي حتى مؤيد ما يمكن اعتماده، يعني ما يمكن أن يعتمد حتى كمؤيد فضلا عن أن يكون دليلا. ونقول هنا أنه لسنا في حاجة لتكلف مثل هذه المؤيدات أو الأدلة، إذ يغنينا التمسك بعموم اللفظ. يغنينا التمسك بعموم اللفظ، ما يغنينا؟ يغنينا التمسك بعموم اللفظ. ونتمسك بعموم اللفظ حتى نقول ها أن المولد لا يخص الوارث، لا يخص الوارث، فنرد على إشكال السياق، مو رد على إشكال السياق صحيح ولا لا؟ لكن أيضا ردنا ومناقشتنا، مناقشتنا لإشكال السياق بالقول بأن المورد لا يخصص الوارد وبالتالي نتمسك بعموم اللفظ، طيب لا بالمستوى الذي ذكره الشيخ المطوري في دليله. الشيخ المطوري شلون رد على قضية السياق؟ إذا تذكروا الشيخ المطوري قال السياق لا يؤثر، لا السابقة واللاحقة لا تؤثر، زين ليش؟ يعني المورد لا يخصص الوارد. ثم قال ولو قلنا بالتخصيص، يعني لو قلنا أن المورد يخصص الوارد لا أقل في هذا المقام لوجب القول بالتخصيص في خصوص غنائم بدر، لأن المورد غنيمة بدر، فلا بد أن نقول وعلموا أن ما غنمتم من شيء بس في بدر أما في أحد لا، ليش؟ أن المورد مورد بدر. الشيخ المطوري يقول لو قلنا بالتخصيص وأن المورد يخصص الوارد لا أقل في هذا المقام وجب أن نقول هذا الكلام. أقول بأن هذا الإشكال في غير محله من قبل الشيخ المطوري، صحيح المورد لا يخص الوارد لكن ليس بالمستوى الذي ذكره الشيخ، إذ حتى لو قلنا أن المورد يخص الوارد لا أقل في هذا المقام، يعني مو برد أصل المبنى، بعض الأحيان ما رد إحنا أصل المبنى، نقول المورد لا يخص الوارد بس مو معنى أنه مطلق المورد لا يخص الوارد، بعض الأحيان السياق له أثاره، بعض الأحيان المورد له أثار والكل يقول بذلك. زين لو قلنا أن هنا المورد يخصص الوارد هذا لن يلزم منه تخصيص الحكم هنا والأمر بغنيمة بدر، ليش؟ لأن المورد ليس غنيمة بدر، المورد هو القتال، هو هذا المورد المقصود به هنا هو القتال. واعلموا أنما غنمتم من شيء في القتال، لأن واقعة بدر هي ها هي مفردة من وقائع، هي مصدر، ها هي فرد لطبيعي، الطبيعي هو القتال، ولهذا لم يقل أحد الذين قالوا بالتخصيص لم يقولوا هذا خاص بخصوص غنيمة بدر، ليش؟ لأنه حدث مناطق واضحة هنا، يعني حتى لو أردت أن تأخذ عليهم بخصوص بدر مناط واضح هنا ما يحتاج إلى جدل زايد. التخصيص سوف يلزم منه القول بأن غنيمة دار الحرب يجب فيها الخمس وليس غنيمة بدر يجب فيها الخمس، ولهذا أقول المورد لا يخص الوارد لكن لا بالمستوى الذي ذكره الشيخ المنتظري في إجابته على الإشكال، لا يبقى التمسك بعموم اللفظ يكفينا عن تكلف مثل هذا الرأي وعن تكلف مثل الرأي الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. طيب فإذا إلى الآن عمدة الأدلة في الحقيقة عمدة الأدلة التي نتمسك بها عموم اللفظ المستفاد من كلمات اللغويين ها هو يعني عموم اللفظ المستفاد من قوله غنمتم المستند أو استنادا لكلمات اللغويين. إلى الآن في الحقيقة لما نبحث شوف عمدة الأدلة هو هذا، ولا كل أدلة يمكن واحد يناقشها. طيب بعد أيضا التمسك بعموم اللفظ مشايخنا ورد إشكالية السياق، يعني رد إشكالية السياق من خلال التمسك بعموم اللفظ أيضا يغنينا عن تكلف الرأي الذي ذكره ما قلنا البروجردي النجفي، ذكروا ما الذي قال البروجردي النجفي، قال بأنه وفي رد الإشكال السياق ما قال المورد لا يخصص الوارد، قال أصلا غير محرز عندنا أن الآية هذا هو موضعها في التنزيل، وإنما ربما في التأليف والجمع وضعت الآية هنا، وبالتالي مو واضح، مو معلوم عندنا أن الآية هنا نزلت حتى نقول أن نقول وحدة السياق. الجواب ها الجواب نحن في الحقيقة في حاجة ماسة لل اسمه التمسك بمثل هذا الكلام. ليش؟ أولا لأن هذا مجرد احتمال، كلام اللي ذكره لا شاهد عليه، إذا عليه شواهد مقبول. يعني في القرآن الكريم قلنا سابقا في القرآن الكريم هناك آيات قرآنية كما قلنا الآية 281 من سورة البقرة نزلت في مناسبة النبي صلى الله عليه وآله أمر أن توضع في أول سورة نزلت في المدينة المنورة، والفاصل 10 سنين. يعني سورة البقرة كانت 285 صارت بعدين 286 لأن هذه الآية وظيفة اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، هذا موجود في القرآن الكريم، يعني هو أصل البحث، مو إشكال عند كافة المسلمين معلوم هذا، بالذات هذه الآية يعني شوف عند كافة المسلمين يعني الادعاء أو هذا الكلام عند كافة المسلمين موجود سنة وشيعة في دليل عليه إيه؟ يعني أصل المطلب موجود، لكن حتى نقول أن هذه الآية مو معلومة أنها نزلت في هذا المكان وأنها ضمت أي في التأليف، هذا محتاج لشاهد، هذا ما عليه شاهد، هذا مجرد احتمال ما يركن إليه. الأصل أن الآية هذا محلها، وتمسك بالأصل إحنا هني. تقول أنه ما في أصل، لا في أصل، الأصل القرآن هو بهذه الكيفية نزل، إلا إذا جاءنا شاهد يقول أن هذه الآيات نزلت هنا، هذه الآيات نزلت هنا، مش ما في شاهد هنا، شاهد ما في. طيب بناء على ذلك الآن عدة أدلة تقريبا 6-7 أدلة أو 8 أدلة طرحت من قبل الأعلام المثبتين والقائلين بأن الغنيمة يراد منها مطلق الفائدة والأرباح، هذه الأدلة يعني ما يمكن الركون إليها، ولكن الدليل العمدة عمدة اللفظ صراحة عموم اللفظ المستفاد من قوله تعالى غنمتم، استنادا كلمة إلى كلمات اللغويين، عمدة الأدلة هذا إلى الآن. تبقى عندنا بعض الأدلة الأخيرة أيضا نناقشها. طيب ثم نستخلص النتيجة النهائية، نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.